خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. في هذا اللقاء نتكلم عن هذا الدعاء العظيم الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، أي أطلب منك العون على إقامة أوامر الدين والأعمال الصالحة، وترك المنكرات أي الأعمال المنهية عنها من أقوال وأفعال توجب الذنوب على صاحبها. قال: وحب المساكين. قيل المراد بالمساكين هنا من كان قلبه مستكينا لله خاضعا له خاشعة، ولأن المساكين ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله، فلا يحبون إلا لله عز وجل. واعلم أيها المستمع الكريم أن الحب في الله من أوثق عرى الإيمان، والمحب لأهل الإيمان وأهل طاعة الله تعالى يقرب أن يعمل بعملهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن تغفر لي، أي الذنوب والسيئات. قال: وترحمني، أي تشملني برحمتك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت فتنة في قوم، أي ضلالة أو عقوبة دنيوية، فتوفني غير مفتون، أي دون أن تشملني تلك الضلالة أو العقوبة. سبحان الله العظيم، دعاء عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أراد بقوم فتنة أن يتوفنا وهو راض عنا غير مفتونين. اللهم آمين. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.